سبحان من صور جمال الكون، سبحان من خلى القمر مزيون، سبحان من طوف سفن ببحور وانقال كل اللي يريده يكون. سبحان الله سبحان سبحان من جمع يطر الأزهار، سبحان راسم نغمة الشنار، سبحان إله دانا النور، من نوره الدنيا امتلت أنوار. سبحان من كل البشر علم، سبحان من خلانا نتكلم، سبحان من بالعقل كرمنا، علمنا مما لم نكن نعلم. سبحان من في ذكرى نتعمد، سبحان من أرسل لنا أحمد، سبحان من أسرى به بليلة ثم رجع وما يدري عن أحد. سبحان من صور جمال الكون، سبحان من خلى القمر مزيون، سبحان من طوف سفن ببحور وانقال كل اللي يريده يكون.